فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وما استمعنا إليه من الآيات الكريمات الشريفات يتعلق بما يتصل بالأسرة أو فقه الأسرة. وبالنسبة لما قرأه الشيخ خالد لا يمكن تفسيره في هذه الليلة جميعه، وإنما سنذكر ما يتيسر من الوقت، لكنني تعمدت أن أترك الشيخ يقرأ حتى نربط الآيات بعضها ببعض، لأن تتعلق بنوع من أنواع الفرقة بين الزوجين. لا يخفاكم بأن الله عز وجل أمر بالعشرة بالمعروف بين الأزواج، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالنساء خيرا وأوصى بالرجال خيرا، وقد دل على ذلك مجموعة من الأحاديث. ولا يجوز للرجل أن يضر بامرأته ولا المرأة أن تضر بامرأتها. ومن صور الإضرار التي جاء التنبيه عليها ما يتعلق بقضية الإيلاء، والإيلاء هو الحلف. وقد كان أهل الجاهلية يحلفون أن لا يقربوا نساءهم، وليس لذلك حد، فكان الرجل يهجر امرأته السنة والسنتين والثلاث ولا يقربها في الفراش. فجاءت الشريعة فأبطلت هذا الأمر وهذه العادة، وجعلت للرجل أقصى ما يمكن أن يحلف عليه 4 أشهر أن لا يقرب امرأته في الفراش، والمعنى أن لا يجامعها. ولا شك بأن هذا فيه بيان عظمة هذه الشريعة والتفاتها إلى مثل هذه الحالات. وعندنا في أبواب الفقه في كتاب النكاح باب اسمه باب الإيلاء. والإيلاء ليس طلاقا، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإنما هو حلف. ولذلك في قول الله عز وجل للذين يؤلون، يعني يحلفون، ويحلفون على ماذا؟ على ترك جماع زوجاتهم، على ترك جماع زوجاتهم. فالله جل وعلا أمرهم ونهاهم. ولذلك حكم الإيلاء فالراجح من قول أهل العلم التحريم لما فيه من الإضرار بالزوجة، خاصة إذا كان زيادة على 4 أشهر. وربنا جل وعلا قال في آخر الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وختم الآية بهذين الاسمين يدل على أن المولي إنما ارتكب أمرا عظيما. ولذلك الإيلاء هو الحلف للذين يؤلون من نسائهم، والمعنى للذين يحلفون على نسائهم أن لا يقربونهن في الفراش، يعني لا يجامعوهن، تربص 4 أشهر. والتربص هو الانتظار، قل تربصوا بنا 1 الحسنيين، والمقصود الانتظار تربص 4 أشهر. فجعل الله جل وعلا أقصى حد في قضية الإيلاء هو 4 أشهر، فإن فاءوا، والفيء معناها الرجوع، هذا معنى الفيئة فإن فاءوا يعني رجعوا، رجعوا فإن الله غفور رحيم. فإذا حلف أن لا يقرب امرأته في الفراش فإنه يعطى مدة 4 أشهر، فإن رجع إلى جماع زوجته فالله جل وعلا يغفر له، يغفر له ما صدر منه. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وإذا عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم وبمقاصدهم. ولذلك يمكن أن نلخص مسائل الإيلاء بالتالي: أولا، الإيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة، وثانيا من حلف على ترك جماع زوجته مدة طويلة فقد ارتكب أمرا محرما، لأنه خالف أمر الله عز وجل بالعشرة بالمعروف، وعرض امرأته للضرر، وعرض امرأته للضرر. المسألة الثالثة أن من حلف أن لا يقرب زوجته فيعطى، يمهل وينتظر مدة 4 أشهر، مدة 4 أشهر، فإن فاء يعني رجع فالله جل وعلا يغفر له ما صدر منه من حلف. وأما إذا تجاوز المدة فهل تطلق مباشرة أم لا بد من أن يطلق؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا أكملت المدة فقد طلقت منه، وهذا قول مرجوح، والراجح لا بد من أن يطلق لأنه مضار، لأنه مضار، إلا إذا رضيت المرأة، فإذا رضيت المرأة فقد أسقطت حقها. وإذا أصر على حلفه ولم يرجع وأبى الطلاق فيطلق عليه القاضي. وتطليق القاضي هل هو فسخ أم طلاق؟ أيضا هذه مسألة خلافية. وما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ إذا قلنا طلاقا فتحسب من رصيده من الطلقات، وإذا قلنا فسخا فإنه لا يكون طلاقا على قول، وعلى قول يكون طلاقا. مثل الخلع، الخلع الراجح من قول أهل العلم أنه ليس بطلاق، والقول الثاني أنه طلاق. كذلك فسخ القاضي هل يكون طلاقا أم لا؟ على قولين، وعلى القول بأنه طلاق هل يطلق القاضي 3 أم 1؟ أيضا على قولين، والراجح أن القاضي ووكيل المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة. ولذلك إذا طلبت المرأة وأبى الطلاق والفيئة أجبره القاضي على ذلك، أجبره القاضي على ذلك. ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعاشر امرأته بالمعروف، كما أن المرأة أيضا عليها أن تتقي الله وأن تعاشر زوجها بالمعروف. مسألة أخرى أن الشريعة أبطلت ما كان عليه أهل الجاهلية من الإضرار بالزوجات، وذلك باجتنابهن مدد طويلة لا يقربنهن. ثم قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات جمع مطلقة، والطلاق هو حل عقد الزوجية، الطلاق حل عقد الزوجية، وعقد الزوجية شأنه عظيم. ولذلك قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا اضطر أو احتاج إلى ذلك. وبعض الفقهاء يجري الطلاق على الأحكام التكليفية 5، فيقولون بأن الطلاق مباح إذا كانت المرأة سليطة اللسان مؤذية لزوجها فله أن يصبر عليها، ولو طلقها أبيح له ذلك. ويكون الطلاق واجبا في مثل حالة الإيلاء، فإذا حلف أن يجتنب امرأته ومضى 4 أشهر وطلبته المرأة ولم يطلق وجب عليه أن يطلق. وذكروا صورة أخرى وهي فجور المرأة، إذا فجرت المرأة ووقف الزوج على يعني على زناها أو على بغيها فإنه يجب عليه أن يطلقها. والثالث يكون الطلاق، يكون الطلاق مسنونا إذا كان، إذا طلبت المرأة ذلك، إذا طلبت المرأة ذلك، خاصة إذا كرهت زوجها فيسن له أن يطلقها. ويكون الطلاق مكروها في حال استقامة الحياة الزوجية في حال استقامة الحياة الزوجية، ويكون الطلاق محرما في حالة الإضرار، قصد الإضرار بالمرأة، قصد الإضرار بالمرأة. وذكر هذا الفقهاء ويضربون لذلك أمثلة. والطلاق كما ذكرت مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والكتاب الآيات التي تلوناها، وستأتي آيات أخرى أيضا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى مسألة الطلاق، والإجماع منعقد على مشروعية الطلاق بالجملة، طبعا بالجملة، لكن تفاصيل هذا في يعني ما ذكرناه من الأحكام التكليفية الخمسة. وقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا مفردة تحمل معنيين، معنى الطهر ومعنى الحيض، ولذلك نجد الفقهاء اختلفوا في عدة المرأة هل تعتد بالحيض أم بالطهر على قولين مشهورين، والراجح من أقوال أهل العلم أنها تعتد بالحيض، بالحيض، هذا هو الراجح. والمطلقات يتربصن، التربص قلنا ما معناه؟ الانتظار، بأنفسهن ثلاثة قروء. وهل هذا على كل مطلقة؟ الجواب لا، ليس كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. فالمطلقة غير المدخول بها هل تعتد؟ الجواب لا، وسيأتي ستأتي الآية المبينة لهذا. وكذلك المرأة الآيسة من الحيض تعتد بماذا؟ بالأشهر، فكل شهر في مقابل حيضة. وكذلك ذوات الأحمال، المرأة الحامل تعتد بماذا؟ تعتد بوضع الحمل، طال أم قصر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هي المرأة التي تحيض فقط، وغير المدخول بها، عفوا، التي تحيض ومدخول بها، ومدخول بها. ولذلك قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن، يعني يحرم عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الأجنة إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد على المرأة التي تخفي حملها لأجل عدم طول مدة العدة. فمن النساء من تخفي حملها حتى لا تطول عدتها، فإذا حملت المرأة وطلقها زوجها حملت في الشهر الأول، فستكون عدتها كم؟ تسعة أشهر. فإذا أخفت هذا فإنها ستلجأ إلى أمور محرمة. ولذلك قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن جمع مفرده بعل، كما جاء في قول الله تعالى: وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وللزوج الحق في أن يرد امرأته ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها. ولذلك نص الفقهاء على ضابط مهم، أن إرجاع الزوجة لا يشترط فيه رضاها. ولا يعني هذا أنها تقبل مثلا بالرجوع إليه، لكن هو الذي يملك الطلاق ويملك الرجعة ولو لم ترضى. وإذا كانت متضررة فإن لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي لترفع الضرر عن نفسها، وذلك بطلب تطريقها أو الفسخ أو الخلع على ما يأتي بحول الله تعالى. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. والإرادة هذه قلبية، الإرادة قلبية. ولذلك الزوج الذي يرجع مطلقته بقصد الإصلاح، فالله جل وعلا ييسر له أمره وأما إذا أراد الإضرار فقد وقع في الذنب العظيم. ثم قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن يعني للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، وهنا قال بالمعروف، وفي الآية الأخرى قال وعاشروهن بالمعروف. فكما أن المرأة عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف، كذلك الزوج يجب عليه أن يعاشر امرأته بالمعروف. والمعروف لفظة تشمل كل ما هو معروف شرعا وعرفا، فكل ما تعارف الناس عليه أنه معروف يجب أن يعاشر الرجل امرأته بالمعروف، وأن تعاشر المرأة زوجها بالمعروف. ثم قال جل وعلا وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن درجة من حيث الحق، ولذلك قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج هو المطالب بالنفقة على امرأته وليس العكس. ونبه الله جل وعلا على حق الرجال على النساء، الحق الذي جاء في هذه الآية ليس هو التسلط على المرأة أو التعسف مثلا في هذا الحق الممنوح شرعا للزوج أن يكون قواما على امرأته وعلى بيته، لا، وإنما أن الرجل له الدرجة هذه لكونه مكلفا بتكاليف لم توجه إلى المرأة. قال وللرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم. وختم الآية بهذين الاسمين عزيز جل وعلا في سلطانه وحكمه وفي ملكوته سبحانه وعز، وحكيم في ما يشرع ويبين سبحانه وتعالى من الأحكام وينزل سبحانه وتعالى من الأحكام. هذه بعض المسائل المتعلقة بمسألة الطلاق، وما بقي من الآيات إن شاء الله نكمله في المجلس القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.